اسكتوا اسكتوا اقفوا وقفوا. الله وطيبة من البدوسة تميم أشيلخ ننطيو ما تنتمقت حبو قلبكم تمتلى بسليم أشو المسر تانا تكون خات شيني المقاطع محبا شيني شيني المقاطع حبوا للالا بالقلب الروح كلها وحبوا لاركم بحالكم انفسكم وجه بشروحكم الفوق تتقلع الكلام اللي يريد يتحرس منكم شيني المحبة المحبة شيني شيني المحبة المحبة شيني اللي محبة سيبرا وما تفتحرش ما تزومش في قلبها ما تعرفش بدنوة ما تيخوش عليها ما تتكبرش اللي محبة طويبة تفرح بالسوى شيني المحبة المحبة شيني شيني المحبة المحبة شيني اللي محبة ما تفتش اللي يقبلها ما تفشتير الشيرة بستعمل تتامى وتمن فلم ويتليلة وكلش تقدر كلش تفتعل جيني المحبة المحبة شيني شيني المحبة المحبة شيني Shimmy.